أكبر يا عرب أقصانا يصرخ غضب. الله أكبر يا عرب أقصانا يصرخ غضب. الله أكبر يا عرب أقصانا يصرخ غضب. هذه أرض جدودنا إلها نوف وعودنا. الحق اللي انسلب يعود الحق اللي انسلب. الله أكبر يا عرب أقصانا يصرخ غضب. الله أكبر يا عرب أقصانا يصرخ غضب. هذه أرض جدودنا إلها نوف وعودنا. هذه أرض جدودنا إلها نوف وعودنا. يعود الحق اللي انسلب يعود الحق اللي انسلب. الأرض بتصرخ تنادي يلا ربعي عالجهادي. الأرض بتصرخ تنادي يلا ربعي عالجهادي. اسمك يا صلاح شحادي خلي العزيم وقادي. اسمك يا صلاح شحادي خلي العزيم وقادي. ما عرفنا طعم التعب ما عرفنا طعم التعب. هذه أرض جدودنا إلها أنوف وعودنا. هذه أرض جدودنا إلها أنوف وعودنا. يعود الحق اللي انسلب يعود الحق اللي انسلب. زهريد رصاص البارود حيي قادتنا الأسود. زهريد رصاص البارود حيي قادتنا الأسود. اسمك يا أبو هنود زلزل كيان اليهود. اسمك يا أبو هنود زلزل كيان اليهود. من اسمك صهيون ارتعب من اسمك صهيون ارتعب. هذه أرض جدودنا إلها نوف وعودنا. هذه أرض جدودنا إلها نوف وعودنا. يعود الحق اللي انسلب يعود الحق اللي انسلب. لازم نعيدك يا دار صرخات اسمعها الأحرار. لازم نعيدك يا دار صرخات اسمعها الأحرار. اسمك يا نصر جرار خلى الصهيوني دمار. اسمك يا نصر جرار خلى الصهيوني دمار. خلاها نار ولهب خلاها نار ولهب. هذه أرض جدودنا إلها نوف وعودنا. هذه أرض جدودنا إلها نوف وعودنا. يعود الحق اللي انسلب يعود الحق اللي انسلب.